بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا أيها الأكارم عن بحث واسع في كلام العرب، عن بحث واسع في كلام العرب عنوانه المفعول فيه، بحث المفعول فيه. وحين أقول هو بحث واسع، لا تكاد صفحة في القرآن الكريم تخلو من ظرف زمان، ظرف مكان، من أداة دالة على زمان ودالة على مكان. هذا البحث أيها الأكارم يحتاج إلى تمهيد ويحتاج إلى توطئة. وقد نستأنس في آراء الإمام ابن مالك. ما الفائدة من هذا البحث؟ وما التسميات التي ذكرها العلماء له؟ إذا بدأنا بالتسميات، سنجد في كتب النحو القديمة والمعاصرة المفعول فيه ظرف الزمان، ظرف المكان، الوعاء، المحل. هذه التسميات: وعاء، محل، مفعول فيه، ظرف زمان، ظرف مكان. هذه التسميات. من أين جاءت هذه المصطلحات وما دلالتها؟ إذا أراد أحدنا أن يرسل رسالة إلى شخص ما، أين يضع هذه الرسالة؟ أين يضعها؟ يضعها في ظرف، رسالة في 4 صفحات يناسبها ظرف بهذه الصفحات. يريد أن يرسل كتابا مهما، هل يرسل هذا الكتاب هكذا؟ يضعه بظرف. هذا الظرف وعاء له أم لا؟ وعاء. محل له أم لا؟ محل. هذا الآن المتكلم العربي إذا أراد أن يقيد الحدث وهو الفعل، إذا أراد أن يقيد حدثه بزمان أو مكان، أراد أن يقيد الحدث، أن يربطه، أن يعلقه بزمان أو بمكان، جاء عالم النحو ووضع لنا مصطلحا مفعول فيه، أي هذا الحدث وقع، هذا الحدث في ظرف معين، سمى عالم النحو المفعول في ظرف الزمان أو المكان. ظروف الزمان واسعة جدا، وللعرب دقة في تحديدها. ظروف الزمان واسعة جدا وللعرب دقة في تحديدها. إذا بدأنا باللحظة، ما معنى لحظة أيها الكريم؟ ما معنى لحظة؟ اللحظة هي النظرة التي يلمح بها الإنسان أمرا معينا. هنا جاء نقول لاحظ، لاحظ. ما معنى لاحظ؟ انظر بدقة. إذن كلمة لحظة. ثانية، ثانية، طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طرفة عين، هذا درسنا. طرفة مفعول في ظرف زمان. إذا لاحظوا الدقة أيها الأكارم، الدقة في تحديد الزمان، كل جزئية لها وقتها المناسب. نعم، نقول لحظة، ثانية، طرفة عين، نقول دقيقة، نقول ساعة، نقول يوما، نقول أسبوعا، نقول شهرا، عاما، سنة، أبدا، دهرا. الله بدأ بلحظة، انتهى بأي كلمة؟ أبدا. معناها كل آية فيها كلمة أبدا هي درسنا أم لا؟ خالدين فيها متى؟ أبدا. أبدا هذا درسنا، مفعول فيه ظرف زمان، هذا تمهيد. الآن إذا انتقلنا إلى المكان، إذا أردنا أن نقيد الحدث بمكان معين، قبل قليل ألفاظ الزمان واسعة جدا، يا ترى ألفاظ المكان؟ الآن أنا في هذا المكان، ماذا يحيط بي؟ كم جهة؟ ناس يدوري أربعة، شو ثمانية؟ ما لك مهندس قال ثمانية؟ أنا لو كنت مهندس مباشرة تقول لي ستة. كم جهة عندي أيها الأكارم؟ ست جهات. أنا هنا، أمامي، أمامي، خلفي، يميني، يساري، فوقي، تحتي. كم جهة؟ ست جهات. إذن إذا أردنا تقييد الحدث نأتي إلى بحث سماعة للنحو، المفعول فيه ظرف المكان. ألفاظ المكان لها مرادفات أيها الأكارم، لها مرادفات. حين أقول أمام يرادفها كلمة قدام، قدام. حين أقول وراء يرادفها كلمة خلف. إذن أمامي ألفاظ زمان مكان واضعة، وألفاظ ترادفها وهي واسعة جدا. هذا درسنا. حين نقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، آية عظيمة جدا، دلت على الزمان أم لا؟ فسبحان الله متى؟ لاحظوا كلمة متى تساعدنا على فهم إعراب المفعول في ظرف الزمان. فسبحان الله حين تمسون، درسنا بكلمة حين، حين مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق بكلمة سبحانه. يأتي عالم البلاغة، أنتم تستمتعون حين نربط النحو بالبلاغة، هذه متعة لطالب العلم، ربط النحو بالبلاغة. يأتي المفسر أو عالم البلاغة يبين لنا المقصود من كلمة سبحان الله. سبحان الله في الإعراب مفعول مطلق، لكن ما مقصود المولى سبحانه وتعالى بكلمة سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ جاء جملة اعتراضية، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، آية عظيمة جمعت أنواع الزمان. يأتي عالم البلاغة ويقول هذا الإخبار معناه الأمر، أي سبحوا الله متى؟ حين تمسون، وسبحوه متى؟ حين تصبحون، وسبحوه عشيا. هذه لفتة ممن؟ من عالم البلاغة. قد يأتيني مفسر، قد يأتيني صحابي جليل له فكر راسخ في إيضاح المعنى، يقول هذه الآيات فيها دلالة على الصلوات الخمس. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه من ذكائه استنبط من هذه الآيات دلالة على الصلوات الخمس. هذا درسنا أيها الأكارم. إذن أمامي صيغة، هذه الصيغ اسمها زمان أو مكان. كل ظرف زمان وكل ظرف مكان يحتاج إلى تعليق نبين فيه المعنى، بعد ذلك نبين دلالة هذا الظرف. وعندنا مسائل وعندنا تقسيمات متنوعة في هذا البحث. من هذه التقسيمات سيأتينا عالم النحو ويقول لدينا ألفاظ مبهمة، ألفاظ زمان أو مكان مبهمة، كلمة تحت، كلمة تحت مبهمة تحتاج إلى إيضاح، كلمة فوق مبهمة تحتاج إلى إيضاح. هذا تقسيم. يأتيني بتقسيم آخر يقول: بعض الألفاظ الدالة على الزمان أو الدالة على المكان تتصرف. ما معنى تتصرف؟ كلمة يوم، أقول لكم يومكم مبارك، شهركم، نحن في شهر الله المحرم، شهركم مبارك، شهركم معظم. لو سألني أخي عبد الرحمن ما يعرف شهركم مبارك؟ شهركم مبارك، هل أقول شهركم مفعول في ظرف زمان؟ ماذا أقول؟ مبتدأ. شهركم مبتدأ، مبارك خبر، شهركم معظم خبر. يعني من نحو ما معنى هذه العبارة؟ جاء التقسيم، قال: لدينا من الظروف ظروف لها تصرف، تتصرف فتأتي مبتدأ وتأتي خبرا وتأتي مفعولا به وتأتي اسما مجرورا. إذن أمامي تقسيم، ما هو؟ ظروف متصرفة يقابلها ظروف لا تأتي إلا للظرفية. كلمة عند لا تأتي مبتدأ، قال هذا ظرف لا غير متصرف. حين أقول لكم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما مفعول به. لو كتب لي طالب يوما مفعول في ظرف زمان، خطأ. هل يأمرنا المولى سبحانه وتعالى بأن نتقي الله يوم القيامة؟ التقوى من هنا تبدأ. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليوم، يوم ظرف متصرف اسم مجرور. إذن هذا تقسيم آخر، نعم تقسيم من حيث التصرف. بعض العلماء لاحظ الدقة في تحديد الزمان، فماذا قال؟ قال: لدينا أدوات الزمان دالة على الحال، الآن. ما المقصود بكلمة الآن؟ الزمن الحالي، الآن. الآن كل ما مضى فهي ظروف لما مضى، أمس، إذ، حين، لما، كلما، هذه ألفاظ دالة على إيه؟ على الزمن الماضي. غدا، غدا على ما يدل على الظرف المستقبل. عوض، يستعمل علماء النحو عوض، عوض ظرف للمستقبل. قط لما مضى، لاحظوا الدقة، قط لما مضى. ماذا يقابلها؟ عوض. هذا سامحوني هو تمهيد وتشويق، قد نجد صعوبة مثلا في عرض البحث لدى ابن مالك. قلت لكم سنستأنس بآراء ابن مالك رحمه الله. الإمام ابن مالك في هذه الألفية الرائعة أعطانا ما يقرب من نصف صفحة عن هذا البحث الممتع. ماذا قال؟ قال: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد، كهنا امكث أزمنا، امكث هنا أزمنا. أين ظرف المكان؟ هنا، امكث هنا أزمنا. فانصبه، سيبين لنا العامل، كل ظرف زمان أو مكان يرتبط بعامل، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. ستأتيني فكرة، هذا الظرف متعلق بهذا الفعل الظاهر، لا أقول كل كلام العرب فيه فقط الحديث عن الظاهر، لا، أين البلاغة؟ البلاغة في الحذف، حين نسمع أو حين نقرأ الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت. لو سألني طالب الآن ضرب زمان بما يعلق؟ يعلق بمحذوف. أتؤمن الآن؟ أتؤمن الآن وقد عصيت؟ نعم. فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كانا وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. نحو الجهات جهات الستة والمقادير وما صيغا من الفعل كمرمى من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. ظرف المتصرف نستعمله مرة دالا على الظرفية. اليوم أكملت لكم دينكم، ظرف زمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ظرف. الآن حين أقول يومكم مبارك تصرف صار مبتدأ. إذن وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم. ماذا يقابل المتصرف؟ الجامد على هيئة واحدة، كلمة تحت ما غيرها العربي، فوق ما غيرها العربي، طرف ايه ربما. وغير ذي التصرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية او شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. ما جاءني الظرف الصريح، لاحظوا ما جاءني الظرف الصريح، جاءني مصدر. هذا المصدر أخذ حقه من الظرفية. قبل قليل كنا ندعو اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، عبارة بليغة. ما أصلها؟ أصلها اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا مدة، صح؟ مدة طرفة عين. ما جاءت مدة، أخذ حقها ماذا؟ كلمة طرفة، وطرفة مصدر. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. هذا كلام الإمام ابن مالك رحمه الله. إمامنا الإمام ابن هشام ماذا قال؟ ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه. كلمة لأجل أمر يقولون الفعل، الفعل حدث، الفعل حدث. هذا الحدث أريد أن أقيده بزمان أو مكان، يأتيني هذا البحث أنقول. إذا الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا، سيشرح كلمة مطلقا بأنها المبهم والمختص، أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا، أو مادته مادة عامله. في بعض النسخ الصواب أو ما مادته، ما رأيكم؟ في كلمة ما ساقطة في بعض النسخ، أو ما مادته مادة عامله في بعض النسخ، وهذا الصواب. نضيف كلمة ما إلى الأكاني. الآن ذكرنا اللف، أين نشر الأمثلة؟ هذه عبارة ابن هشام، اللف والنشر. ماذا قال؟ صمت يوما، صمت يوما. كلمة صمت يوما أين الكلام عنها قبل قليل؟ لاحظوا من زمانين، مطلقا. هل حددت يوم الخميس يوم الاثنين؟ لاحظوا من زمان مطلقا ماذا قال؟ صمت يوما أو يوم الخميس، صار مختصا الآن. وجلست أمامك وسرت فرسخا، مقدار. وجلست مجلسك، كلمة المجلس الآن نابت عن إيه؟ مكان جلوسك. والمكاني غيرهن يجر بفي، ظرف المكان يجر بكلمة في التي بدأ ابن مالك. كصليت في المسجد، ونحو قالا خيمتي أم معبد، وقولهم دخلت الدار على التوسع، دخلت الدار على التوسع. كلمة التوسع استحقت من بعض طلاب العلم رسالة دكتوراه، تصوروا الاتساع في كلام العرب. هذه كلمة استحقت رسالة دكتوراه قبل أظن 6 أشهر في جامعة دمشق، عنوانها الاتساع في كلام العرب. أولا حين أقول لكم كلام العرب ضيق أم واسع؟ واسع جدا. علماء النحو ها هنا جزئية فيها توسع ذكروها، ها هنا جزئية فيها توسع. طالبة علم وجدت أن هذا البحث في غاية الأهمية، فأنشأت رسالة دكتوراه بهذا العنوان الاتساع. في درسنا ما المقصود بكلمة الاتساع؟ دخلت الدار، أصل الكلام دخلت في الدار، دخلت إلى الدار. الآن متكلم بليغ ماذا فعل؟ حذف حرف الجر. الآن السؤال لكم، كم إعرابا لكلمة الدار؟ كم إعرابا لكلمة الدار؟ دخلت الدار، كم إعرابا؟ أولا منصوب بنزع الخافض، صح؟ حذف حرف الجر منه. ثانيا نصب على الظرفية، على التوسع، هذا درسنا، نصب على الظرفية على التوسع. نعم. الإمام الأخفش أعرب كلمة الدار مفعولا به، مفعول به، 3 أعاريب لكلمة الدار. وهذه الآراء لكم. الذي قال نصب على الظرفية الإمام المازني، أكبر علماء الصرف في كلام العرب، في علماء العرب. هذا كله متن. ماذا قال في الشرح أيها الأكارم؟ إعراب المدرسة المعروف هو إعراب الأخفش تقريبا. الإعراب المشهور دخلت الدار إعراب الأخفش مفعول به. قال وأقول، جاء الشرح وأقول الرابع من المنصوبات 15 المفعول فيه، ويسمى الظرف. قبل قليل أتيت بتسميتين، ما هما؟ الوعاء والمحل. الوعاء والمحل، هذه تسميات علماء الكوفة، وعاء محل، تسميات علماء الكوفة. نعم. وهو عبارة عما ذكر. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في أكرمت زيدا، لا نحتاج إلى تقييد بزمان أو مكان، أكرمت زيدا. وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه، أنا غايتي تحديد الزمان أو تحديد المكان. فجاء دور البحث، بحث المفعول فيه، ما أهميته؟ نريد أن نقيد الحدث بزمان أو بمكان. نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فإن المعنى في أن يفعلوا، وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن. هذا الكلام زيادة من ابن هشام، يعني ابن هشام ما دخل مباشرة ليبين لنا أن كلمة ليلا، صباحا، مساء، عشاء، يمينا، يسارا هي درسنا. لا، أتى بهذه المسألة، وهذه مسألة لها كلام عند المفسرين. ما بلاغة الآية؟ حديث عن اليتامى، يتامى النساء، أمامها ولي أمر، أمامها قيم. جاء توجيه القرآن لهذا الولي: وترغبون أن تنكحوهن. وطالب العلم يسأل: الفعل رغب يحتاج إلى حرفين، رغب في إقبال، رغب عن إدبار. الآية هل قيدت بحرف جر؟ يا سلام، عدم تقييد الآية بحرف جر نوع من التوسع البلاغي والمعنوي. الآن اليتيمة جميلة، فالرغبة هل نستعمل في أو عن؟ في. الآن اليتيمة غير جميلة، ماذا نستعمل؟ وترغبون عن. عبارة القرآن لو جاءت في حرف واحد لقيدتها. الله أكبر، هنا مجال المفسر، هنا بلاغة الآية. ما تغيرت الآية، ما تغير التعبير، لكن جاء التوسع من ماذا؟ من توجيهات الآية، من مقتضى الآية. نعم، قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. وقد يكون العكس: إنا نخاف من ربنا يوما، في يوما الآن خذي، ونحن لينذر يوم التلاق، وأنذرهم يوم الآزفة، ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الأنواع كل ما ذكر لا تسمى ظرفا في الاصطلاح. أحب، لا تسمى ظرف، لا يسمى الظرف إلا إذا دل على كلمة في حقيقة. درست صباحا، صباحا قولا واحدا ظرف. لماذا؟ لأن كلمة صباحا تضمنت كلمة في، هذا ظرف حقيقي صار، بل كل منها مفعول به. لاحظوا: ترغبون أن تنكحوهن، بها مفعول به، طبعا لا أعريب عند المعربين. إنا نخاف من ربنا يوما، يوما مفعول به، لينذر يوما مفعول به، أنذرهم يوما مفعول به، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية تحتاج إلى كلام طويل في توضيح كلمة حيث. الآن ابن هشام يريد أن كلمة حيث وهذا الظرف المبني على الضم مفعول به، كأنه يقول: الله أعلم المكان الذي يرسل فيه رسالته، بلاغته. نعم، قال: كل هذه الشواهد، قال، لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها مفعول به، وقع الفعل عليه. لاحظوا، وقع الفعل عليه لا فيه. ويظهر ذلك، يظهر ذلك بأدنى تأملا للمعنى. وقد يكون أي الاسم مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان. هنا الخطوة الأساسية في درسنا، سمعتم مني قبل سنوات الذي كان معنا، بعض العلماء عندهم أسلوب رائع في التدريس وفي التأليف وفي الشرح، يقولون: التخلية ثم التحلية. يا إلهي، التخلية ثم التحلية. ابن هشام وجد بعض الشواهد فيها كلمة يوم، فيها كلمة حيث، قال: هذه سندرسها ونجردها عن درسنا حتى نصل إلى الدرس الأساسي، التخلية. درس هذه الشواهد أم لا؟ هل قال هي مفعول فيه؟ ماذا فعل؟ أظن علماء السلوك أخذوا هذا المبدأ من آية قرآنية. علماء السلوك أخذوا التخلية ثم التحلية من قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظ، فمن يكفر بالطاغوت تخلية أم لا؟ تخلية. فمن يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله تحلية. هذا الجانب. إذن درسنا من هنا بدأ، قال وقد يكون الاسم مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان، فهو حينئذ منصوب على معنى فيه. لاحظنا هذا الدليل العلامي. وهذا النوع خاصة، ما إعراب خاصة؟ وهذا النوع خاصة مفعول مطلق، أخص خاصة مفعول مطلق، هو المسمى في الاصطلاح ظرفا، وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك. قيس عليها كل الظروف المكانية، جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك، فوقك، وما شابه ذلك. طبعا سيأتي عالم نحو يقول جميع الأفعال تتعدى إلى الظرف معرفة كان أو نكرة، جميع الأفعال تتعدى إلى الظرف. قال الإمام ابن هشام وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا. وفي التنزيل سيروا فيها لياليا، هل حدد الليالي؟ لياليا وأياما. لو أراد طالب العلم أن يعرف الإعراب أقول له ضع علامة استفهام كم، ما رأيكم؟ لمعرفة ظرف الزمان في هذه الآية نضع كلمة كم، كم يسيرون فيها، كم يسيرون ليالي وأياما. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، درسنا بكلمة غدوا وعشيا. الآن طالب العلم سيضع سؤالا بأي كلمة، من يعرف؟ متى، متى يعرضون عليها غدوا؟ لاحظنا السؤال الثاني، السؤال الأول بكلمة كم، والسؤال الثاني بكلمة متى. الآن وسبحوه متى؟ بكرة أول النهار وأصيلا. سيحدثنا فيما بعد عن ظرف المكان وأقسام هذا الظرف. أظن سنكتفي بهذا القدر أيها الأكارم. وهذا البحث من أسبوع وأنا أقوم بتجميع الشواهد الزالة على ظرف الزمان والمكان في أسلوب القرآن أولا وفي أسلوب الحديث النبوي الشريف، وتجمع لدي ما يقرب من 500 حديث نبوي شريف، والأمر في غاية السهولة يعني ليس فيه صعوبة. ماذا نفعل بهذه الشواهد؟ نضعها أمامكم بشكل معجمي، شكل معجمي. مثلا حرف الألف أبدا، حرف الباء بين له ما بين أيدينا وما خلفنا، حرف التاء تحت، حرف الثاء ثم، فأينما تولوا فثم وجه الله، ما رأيكم؟ حرف الخاء خلال، خلال موضوع ممتع إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.